قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو شجاع رحمة الله تعالى عليه وهو الشافعي المذهب في كتابه غاية الاختصار فصل في صلاة الجمعة. الحديث عن صلاة الجمعة أو عن يوم الجمعة له وجوه متعددة، منها أولا الكلام عن الجمعة وفضلها، سواء الكلام على فضل اليوم نفسه أو فضل صلاة الجمعة، فضل اليوم نفسه أو فضل صلاة الجمعة. ثم بعد الأعمال التي تعمل يوم الجمعة، كذلك ما يتعلق بصلاة الجمعة من فرضيتها وشرائطها وعلى من تجب إلى غير ذلك من المتعلقات بالجمعة. فعن يوم الجمعة وفضلها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم من بعدهم. أضل الله عن الجمعة من كانوا قبلنا، فهذا يومنا الجمعة، واليهود غدا السبت، والنصارى بعد غد الأحد. فأضل الله الجمعة عمن كانوا قبلنا، فنحن الآخرون السابقون، أي الآخرون زمنا في الأمم، لكن السابقون المقضي لهم يوم القيامة قبل الخلائق. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يقضى لها قبل سائر الخلائق لهذا الحديث. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أي السابقون المقضي لهم قبل سائر الخلق يوم القيامة. ومن طلائع ذلك ومقدمات ذلك أن الله سبحانه اختار لنا يوم الجمعة، فاليهود اختاروا السبت، والنصارى اختاروا الأحد، ونحن اختار الله لنا يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مشفقة من يوم الجمعة. فيوم الجمعة من خير الأيام التي طلعت عليها الشمس، من خير الأيام التي طلعت عليها الشمس يوم الجمعة من بين أيام الأسبوع، ويوم عرفة من بين أيام السنة كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. وفي فجرها قراءة اختصت بها في كثير من الأحيان، وهي قراءة سورة السجدة ألف لام ميم في الركعة الأولى من فجرها، وفي الركعة الثانية: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وإن اجتزأ الإنسان بغيرها أجزأت أيضا، وإن اجتزأ ببعضها أجزأت أيضا. أعني أنه إذا قرأ بعض الآيات من سورة السجدة وبعض الآيات من سورة الإنسان أجزأه ذلك، لقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وليس هناك أمر، فالفسحة أكثر وأوسع، والله أعلم. نتقيد شيئا ما بالذي أورده المصنف، إلا أنه أيضا لأن الكتاب كتاب فقه، فكثير من الفضائل لن يتعرض لها المصنف في هذا الكتاب، مع لزوم بيانها. أقول بالله التوفيق من الشهير بين الناس حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت يا رسول الله، أي أصبحت رميما؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث هو الوحيد في بابه فيما علمت الذي يثبت أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وفيه أن صلاتنا تعرض على رسول الله، وإن كان الأخير قد يؤتى له بشواهد، لكن تركيز على هذه الجزئية: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، لأن الحديث حمل فضيلة للأنبياء دون غيرهم، هناك معارضات له مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. فهذا يفيد أن كل ابن آدم يبلى، والرسل داخلون في بني آدم وهم بشر، إنما أنا بشر مثلكم. فهذا استثني أجساد الأنبياء. فأقول هذا الحديث في سنده رجل يقال له عبد الرحمن بن يزيد. عبد الرحمن بن يزيد، هناك راويان كلاهما عبد الرحمن بن يزيد، لكن بعد ذلك الاختلاف عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم. فمن هو عبد الرحمن؟ لأن واحدا منهما ثقة وهو ابن جابر، والثاني مجهول وهو ابن تميم. فالمنصوص عليه في كثير من الكتب عبد الرحمن بن يزيد، وفي بعضها عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، لكن من علماء العلل من يجنح أنه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم المجهول، ومن ثم يضعف الخبر. هذا الحديث على أي حال، هذا الإشكال الذي فيه هو الاختلاف في تعيين أحد رواته، هل هو الثقة الذي يصح حديثه أم أنه المجهول الذي يضعف حديثه. لكن الحديث أيضا يفيد مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهو من هذا الطريق. سأتي أن يوم الجمعة فيها ساعة تستجاب فيها الدعوات. ما هي؟ وردت رواية ظاهر سندها السلامة والصحة أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، أو أنها بعد العصر، ويبدو من ظاهر سندها السلامة والصحة، لكن العلماء يضاعفون ذلك، علماء العلل يضاعفون ذلك، ولذا اختلف العلماء في تعيين الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، بعد اتفاقهم على أن هناك ساعة فيها يستجاب الدعاء، لكن تعيينها حصل اختلاف طويل. فمن العلماء من قال هي ما بين صعود الخطيب إلى أن تنقضي الصلاة، ومن العلماء من قال هي بعد العصر، ومنهم من قال آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة في اليوم. أقوال كثيرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي وقع لي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمها ثم أنسيها، إذ قال: إني كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. إني كنت علمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. وذلك حتى يجتهد الناس في الدعاء طيلة هذا اليوم. الكلام عن الجمعة منذ أن تخرج منها إلى أن ينقضي اليوم يحتاج إلى إطالة، وكما يقول القائل: ما لا يدرك كله لا يترك جله. وستأتي بعض المباحث في ثنايا الكلام إن شاء الله. قال: وشرائط وجوب الجمعة وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء. يقول الإسلام: فبلا شك أن الجمعة لا تقبل من كافر إذا صلاها، لأن الله قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الإسلام: والبلوغ. أما البلوغ فإن صلى الصبي فصلاته تصح، صلاته تصح، لكنها لا تجب على الصبي وإن كانت مستحبة في شأنه. وقد كان عمر بن سلمة يؤم الناس وهو ابن 8 سنين، وكما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الإسلام والبلوغ، الإسلام والبلوغ. فلا تجب الجمعة على صبي لم يحتلم ولا على فتاة لم تحض، لكن إن شهدت وإن شهدها فإن الصلاة إن شاء الله مقبولة، وبالله التوفيق. قال: والعقل. فالجمعة لا تجب على المجنون، إذ التكاليف الشرعية ساقطة عن المجنون كما لا يخفى. وهنا يبدو إشكال، وهو قوله: والحرية. فهذا مصير منه إلى أن العبد لا تجب عليه جمعة، والأخبار الواردة في هذا الباب لا تصح، يعني الأخبار التي وردت في أن الجمعة لا تصح، أن الجمعة تسقط عن العبد، أخبار متكلم في سندها، وهو داخل في الذين آمنوا. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال: والذكورية. والذكورية لأن النساء بالاتفاق لا تجب عليهن صلاة الجمعة، لكن يصلينها ظهرا، يصلينها ظهرا. إن شهدنا مع الناس صلينا بصلاة الناس، يعني إن شهدت المرأة صلاة الجمعة مع الناس صلت بصلاة الناس، أما إن صلت في بيتها فستصلي 4، وحضورها الجمعة ليس بواجب عليها. قال: والصحة. الصحة يعني المريض أيضا تسقط عنه الجمعة، لكن المريض مرضا يحول بينه وبين حضور الجمعة، لأن هناك أمراض معها يستطاع إتيان المسجد، ومن ثم تستطاع الصلاة. ولذا فهنا يلزم بيان معنى قول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ما الحرج الذي رفعه الله عن الأعمى والمريض؟ ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ما هذا الحرج المرفوع عن هؤلاء؟ هناك أقوال للعلماء في هذا الصدد، أمثلها أن كل شخص بحسبه. فمثلا: ليس على الأعمى حرج. الحرج المرفوع عن الأعمى هو ما يتعلق بالإبصار. فمثلا: إذا مشي الأعمى وصدم كوبا فكسر، أو وضع يده في شيء على سبيل الخطأ ليس له، الطعام أمامه، وضع يده في الشراب بدلا من الطعام، لا يؤاخذ، لأن البصر لا يساعده على الاختيار حينئذ. ليس على المريض حرج. المريض، هناك مريض البدن لكن ليس بمريض اللسان. فمريض البدن مثلا الذي كسرت رجله على سبيل المثال، أو عفوا مريض البدن عموما مسؤول عن البصر، مسؤول عن البصر، هو صحيح مريض لا يستطيع الصلاة، تسقط عنه الصلاة في المسجد، لكن إذا زاغ ببصر يمينا وشمالا يؤاخذ على البصر، لأن البصر حينئذ لا تعلق له بالمرض، يمكنه أن يغض بصره، فإذا أطلق البصر للمحرم يأثم على إطلاق البصر في المحرم. ولا على الأعرج حرج، الأعرج الحرج مرفوع عنه في الجهاد، لا يستطيع الكر والفر والإقبال والإدبار والإنقضاض والإنفلات، لا يستطيع ذلك، ففي الجهاد الحرج المرفوع عن الأعرج هو ما يتعلق بالجهاد. لكن إذا كان بذيء اللسان ويشتم الناس ويقذف المرأة المحصنة ويقذف الرجل المحصن فهو لا يؤاخذ بها، فهو لا يفعله ذلك. فهنا قال الصحة، فالصحة المقابلة المرض الذي يمنعه من الإتيان المسجد. قال والاستيطان، والاستيطان يعني يكون مقيما ليس مسافرا، ليس بالمسافر إنما هو بالمقيم، إنما هو مقيم. هذه الشروط ذكرها المصنف ورحمة الله تعالى عليه في هذا الصدد، يذكر غيره أمورا أخرى. عندنا هنا الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان. طيب إذا كانت هذه الشروط كلها متوفرة، لكن إذا ذهبت إلى الجمعة هناك عدو يتربص بك لقتلك، فهل يتطلب الأمن أيضا من الاغتيالات، الأمن من الفتنة؟ فمن العلماء من يرى ذلك، ويستدل بأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احصوا لي من تلفظ بالإسلام، يعني بينوا لي العدد الذي تلفظ بالإسلام، قال ذلك في بعض أزمنته، فجمعوا له العدد الذي أسلم، فقالوا 1500 يا رسول الله، وقال تخشى علينا ونحن 1500؟ يقول الصحابي فابتلينا حتى إن الرجل لا يصلي في بيتي من شدة الخوف. قيل إن هذا كان في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، كان من الصحابة أحيانا من يصلي في بيته من شدة الخوف في ذاك الزمان، أو قالوا كان ذلك في بعض الأيام زمن الخندق. فمن العلماء من يقول الأمن أيضا من العدو، يضيفه إلى ما ذكر الأمن من العدو، فمثلا في هناك أمن إخواننا الذين في بلاد الروس وفي بلاد البلاد المجاورة لها بورما وغير ذلك، ماذا يصنع إذا كان إذا خرج إلى الجمعة سيقتل؟ فيضيف أيضا عنصر الأمان، والله تعالى أعلى وأعلم. والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان، قلنا أن الحرية فيها نظر، لأن الخبر الذي ورد في أن العبد تسقط عنه الجمعة لا يثبت، والله أعلم. أولا هذا القدر قبل أن أنتقل إلى غيره. هل فيه سؤال لأحد إخواني؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ هي مسألة خلاف بين الأصوليين، فمن العلماء من يقول إن أهل الكفر يخاطبون بفروع الشريعة، ويستدل بعضهم بقول الله تعالى فلا صدق ولا صلى لكن كذب وتولى، وبقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. والذين قالوا لا يخاطبون بفروع الشريعة قالوا إن الشرك يحبط كل الأعمال فلا معنى للعمل مع الشرك. لا، لو صلى في بيته لعذر من عدم اتيان الجمعة يصلي أربعة. إذا صلى غير البالغ إماما تجوز صلاته. وقد قدمنا أن عمرو بن سلمة كان يؤم الناس في الفرائض. نعم، حكم الأسير لا تجب عليه الجمعة. كيف تجب عليه الجمعة وأسير؟ لهم أن يصلوا ولهم أن يتركوا، لأن أمرهم ليس بأيديهم. قال: وشرائط فعلها ثلاثة: أن تكون البلد مصرا، أن تكون البلد مصرا، ليس معناها مصر القاهرة، إنها مصر من الأمصار، يعني لا تكن صحراء، يعني لا تكن يعني عرب رحل. أن تكون البلد مصرا أو قرية كذا قال، ولا نعلم دليلا على ذلك. يعني إذا قال أن تكون البلد مصرا مدينة مثلا أو قرية، ما الدليل على ذلك؟ يعني سكان البادية الذين يقطنون الصحراء وهم فيها ولهم خيامهم مستقرة لمدة ستة أشهر أو أكثر أو أقل، مخاطبون: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهنا يلزم التنويه على أمر، وهو أنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة لم تكن هناك أي جمعة في المدينة في أي مسجد إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي كانت فيه الجمعة فقط. وأول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعة جمعت في مسجد يقال له مسجد جواسة بالبحرين، وهي بلدة البحرين كانت تطلق على بلاد اسمها الإحساء الآن في السعودية. فكانت هذه البلاد وما زالت فيها بلدة جواسة، وما زال المسجد إلى الآن يعني أثاره ما زالت باقية، مسجد جواسة بالبحرين. فكانت يعني أقول أن الشرائط فعليها ثلاثة: أن تكون البلد مصرا أو قرية. يقول: المصر ما فيه حاكم شرعي وحاكم شرطي وأسواق للمعاملة. المصر ما فيه حاكم شرعي وحاكم شرطي وأسواق للمعاملة، ما هناك دليل على هذا. والشيعة قاتلهم الله، كثير منهم يسقطون الجمعة الآن، يعني فئات كبيرة جدا من الشيعة تسقط الجمعة وتقول ليس هناك إمام شرعي. وكانوا قبل مجيء الإيرانيين الخميني وغيره كانوا في كثير من البلاد لا يصلون الجمعة أصلا لعدم وجود الإمام الشرعي بزعمهم. وجماعات التكفير أيضا هداهم الله للخير للإسلام الحق، أيضا كثير منهم لا يرى صلاة الجمعة. يقول لك: لسنا في بلدة فيها إمام، فيسقطون الجمعة، وإن صلوها يصلوها منعزلين عن الناس بحجة أن أئمة المساجد كفار، عياذا بالله من هذا الضلال. وتسألهم، وهذا جدير بس لفتة صغيرة، تسألهم: لماذا هم كفار؟ أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحجون البيت؟ وهذه أصول الإسلام الخمسة. قال: لأنهم يتحاكمون إلى الطاغوت. طيب، ذكرون بالآية، يذكرون قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فالسؤال الذي يوجه إليهم قوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، الإرادة محلها ماذا؟ الإرادة محلها القلب. فهل أنت علمت أنهم يريدون ذلك أو أنهم أجبروا على ذلك؟ فيريدون هنا الإرادة محلها القلب، فأنتم دفعتم عملا ظاهرا بشيء قلبي. العمل الظاهر منهم كما قال الرسول: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. الرسول يقول من صلى صلاتنا، وهذا صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. فلم تركتم الظاهر الذي تبنى عليه الأحكام واتجهتم إلى الباطن الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا بس لفتة سريعة فقط. قال والشرائط فعلها ثلاثة، أن تكون البلد مصرا أو قرية، وهذا أيضا فيه نظر. يقول المعلق ووجه اشتراط ذلك أنه لم ينقل إقامته على عهد رسول الله والخلفاء الراشدين إلا كذلك، ولو جازت في غير ذلك لفعلت. نقول كان هناك مسجد رسول الله وكان الناس يجتمعون فيه لأداء صلاة الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يمكن الانفصال عن ذلك بأن سكان البلاد الذين هم رحل قد يأخذوا حكم المسافرين. لكن على أي حال هذا رأي الشافعية، أن تكون البلد مصرا أو قرية. وعرف بعض الشراح المصر التي لها حاكم شرعي وحاكم شرطي وأسواق للمعاملة، البلد ما فيه بعض ذلك، والقرية ما خلت عن الجميع ليس فيها قسم شرطة ولا كذا. يقول قال وأن يكون العدد 40، أن يكون العدد 40. اشتراط 40 شخصا لصلاة الجمعة، اشتراط العدد 40 لصلاة الجمعة، لا نعلم فيه نصا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخبر الوارد مضت السنة أن في كل 40 فما فوق ذلك جمعة ضعيف جدا. الخبر الذي فيه أن السنة مضت على أن كل 40، على أن كل 40 فما فوق تلزمهم الجمعة، خبر غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولذا ذهب بعض العلماء إلى أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة، وقال فريق من العلماء إن الجمعة يكفيها 12 شخصا. قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب فجاءت عير فانفض الناس من المسجد وذهبوا لملاقاة العير للتجارة لما سمعوا جلبان العير وأصوات العير القادمة، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 شخصا فصلى بهم. فقال بعض العلماء لذا فأقل عدد للجمعة 12 شخصا. نقول هم أنهم انفضوا ولم يبق إلا 20، كيف نقول أقل عدد 20؟ هب أنهم انفضوا ولا نبقى إلا 6، كيف نلزم الناس بهذه الأعداد؟ فالحاصل أن هذا حدث توافقا، ما حدث ليس ثم نص يقول إن أقل من 12 شخصا أو أقل من 40 لا تنعقد بهم الجمعة. قال وأن يكون الوقت باقيا، الوقت باقيا يعني في وقت صلاة الجمعة لم ينقضي، يعني إذا قضي وقت صلاة الجمعة ودخل وقت العصر لا تصلى الجمعة، فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا. قال وفرائدها ثلاثة، أي فرائد صلاتها خطبتان يقوم فيهما ويجلس ويجلس بينهما. هنا نزاع بين العلماء، هب أن الإمام خطب خطبة واحدة، هب أن الإمام خطب خطبة واحدة، هل تبطل الصلاة بذلك أو تبطل الخطبة بسبب ذلك؟ لا تبطل الخطبة على التحرير. فقوله وفرائضها خطبتان فيه نظر لهذا، لأنه لم يرد هناك ما يثبت هذه الفرضية. ومجرد الفعل أن النبي خطب خطبتين في الجمعة، خطب وجلس وقام، لا يعني أن الصلاة تبطل أو أن الخطبة تصبح باطلة. لكن يمكن أن نقال الأسن السنة خطبتان، أما أن نجعل ذلك من الفرائض فهذا محل نظر. قال وأن تصلى ركعتين في جماعة، هذا لا شك فيه، لأنه لا الجمعة إنما هي ركعتان، وإنما قيلت عنها جمعة لأن الناس يجتمعون فيها، فالمصلي وحده لا يقال إنه صلى الجمعة. الخلاف شهير في خطبة العيد، هل هي خطبتان كخطبة الجمعة وقياسا عليها أم خطبة واحدة؟ ويرى الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة أنها تقاس على خطبة الجمعة، فتكون خطبة العيد خطبتان، تكون خطبة العيد خطبتين، هذا رأي الجمهور خلافا للمنتشر بين أوساط ما يسمونه الصحوة الإسلامية. دخل الإمام ولم يجد إلا رجلين في المسجد، هل يخطب بهم ويصلي بهم أو ينتقل إلى مسجد آخر؟ هو الأولى التجميع قدر الاستطاعة، لكن إن كان الإمام راتبا وهناك جمعة مقامة في هذا المسجد لا يتركه بل يصلي فيه. يسأل عن شيء وهو إلقاء الخطيب السلام على الناس إذا صعد الخطيب المنبر، يعني هل يسن إذا صعد الخطيب المنبر أن يقول للناس السلام عليكم؟ أنت يعني ماذا ترى؟ العموم تشهد، حق المسلم على المسلم خمس، إذا لقيه فليسلم عليه. نعم بعض الأحاديث المرفوعة فيها نظر، لكن ثبت أيضا عن أبي بكر وعمر أنهما كان إذا صعد المنبر سلما، فما العمومات؟ الله يبارك فيكم. قال وهيئتها أربع خصال، يعني الكلام المتعلق بالسنن، أربع خصال الغسل. السؤال المطروح، الغسل الجمعة واجب أو مستحب؟ القول الشهير الذي عليه الجمهور أنه مستحب، وقد ورد حديث لفظه غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فقال بعض العلماء كيف تردون هذا الخبر وهو ثابت في الصحيح، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، بأحاديث أخر أضعف منه سندا. فكان جواب الجمهور أن كلمة واجب في هذا الحديث ليست هي الواجب الاصطلاحي عند الأصوليين الذين يقسمون الأحكام إلى خمسة، واجب ومستحب ومحرم ومباح ومكروه، إنما واجب بمعنى حق. قالوا من الأدلة على استحبابها أن عائشة قالت كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا يأتون الجمعة ولهم روائح، فقيل لهم لو اغتسلتم. فألخص القول في مسألة غسل الجمعة، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ وإن كان واجبا فهل يجب على الرجال والنساء أم يجب على الرجال فقط؟ وهل يجب على الرجال الذين يشهدون الجمعة أم على عموم الرجال وإن كانوا لن يشهدوا الجمعة لعذر؟ فأقول وبالله التوفيق، ذهبت قلة من أهل العلم قلة إلى وجوب غسل الجمعة مستدلين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فقالوا ها هو الرسول يقول غسل الجمعة واجب إلا، واستدلوا أيضا بحديث فيه حق على كل مسلم أن يغسل جسده في كل سبعة أيام يوما. أما الجمهور فقالوا غسل الجمعة مستحب وقالوا لم يكن هذا الواجب الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب، لم يكن من المراتب الإصطلاحية التي عليها الأصوليون الآن. فالأصوليون يقولون الأحكام خمسة، إذا سئلت عن حكم الشرب قائما مثلا أنت في خمس خيارات، تقول واجب، محرم، مكروه، مستحب، مباح، هذه الأحكام الخمسة. فقالوا إن كلمة واجب من رسول الله ليس معناها الواجب الإصطلاحي الذي يأثم تاركه ويثاب فاعله، إنما واجب بمعنى حق، بمعنى حق. واستدل بعضهم على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم في بيته ثم ذهب إلى المسجد فجلس صلى فصلى ما كتب الله له أن يصلي، واستمع وأنصت وشهد الصلاة مع الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. فصدر الحديث بقول من توضأ في بيته، إلا أن هناك إشكال ترى هذا الحديث، وهو أنه ورد بلفظ آخر إذا اغتسل أحدكم في بيته. استدل أيضا بحديث في سنده ضعف، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. استدلوا بحديث كانت الناس لهم روائح، أو كان الناس مهنة أنفسهم، يعني يشتغلوا بأيديهم، فأتون الجمعة ولهم روائح، فقيل لهم لو اغتسلتم، فقوله لو اغتسلتم لا يفيد إيجابا، والله أعلم. هذا عن القول بوجوب غسل الجمعة من عدمه. هذا فرأي الجمهور هو استحباب غسل الجمعة، واستحبابها لمن أتى الجمعة، استحبابها لمن أتى الجمعة على الصحيح لقولها لو اغتسلتم. هذا وبالله التوفيق. أما عن الأسئلة التي معنا، يسأل عن حديث من ترك ثلاث جمعة هون انطبع الله على قلبه، صححه عدد من أهل العلم، هل لا تجب الجمعة لأهل الخيام؟ من العلماء من لم يجبها لأنها يعني إذا كانوا متنقلين، ويقول إنه لم ينقل أن الرسول أمر أهل البوادي في زمانه بصلاة الجمعة، هذه حجتهم. حديث من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله ولبس أحسن ثيابه، لفظة ولبس أحسن ثيابه فيها نظر، لكن يشهد لها حديث عمر لرسول الله لو أخذت هذه فتجملت بها للوفود والأعياد، وفي بعض روايات الجمعة.